التشهد بارك الله في التشهد بارك الله فيكم. ذكرت حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم نعم في الصلاة على النبي نعم بكلام السلام على النبي تحية نعم الغيب نعم. وجهة نظرك بالنسبة للعقيدة يا شيخ ما وضحتها كثيرا، يعني هل ترجحون مثلا هذه المسألة على الاستحضار، صيغة الاستحضار السلام عليك أيها النبي، أم لا ترجحون؟ أنت ذكرت يعني كلا الروايتين وصححتهم ولم ترجح هذا عن السنة. رجحت ابن مسعود. نعم. فما هي وجهة ارتباط؟ شقى جارة. نعم. شقى جارة. نعم نعم. أنا قلت أدندن حول هذا القول. أدندن حول يعني مسألة تعلقها. لا تحيد. نعم. قل أدندن أو حولها أنا أدندن. يعني رجح هو قال أظن أن رجح وظنه هو ظن المؤمن، لكن مو هذا أنت بحثك في اعتقادي، فإيش رأيك؟ رأينا طاعمك أن مسألة بارك الله في عمرك مسألة أن قضية السلام على النبي بسنة الغائب هل لها علاقة في العقيدة أو لا؟ بالنسبة لاختيار عائشة رضي الله عنها هل المخاطبة في لغة العرب تستلزم شيء من معينات العقيدة؟ ولو هيك يعني الله يا شيخ أني ضعيف في هذه المسألة، لكن يعني هناك بعض المبتدعة طبعا في بعض المناطق الجزيرة يقول أنتم تقولون أن النبي ميت وأنه لا يرد وكذا، وفي صلاتكم تقولون مثل هذا القول. فالحمد لله يعني وجدنا في رواية عائشة وابن عباس يعني فيها تقريبا أسلم من ناحية العقيدة أو لا أو مغايرة شيء. يوهمون بأن النبي يعني حاضر يرد عليهم وأنه حي في قبره بدليل أنك تتلفظ تقول السلام عليك أيها النبي. نعم كان خطاب يعني الوضع. نعم وضع كنت أنا بحاجة إلى فهمه. نعم هذا ينتقض عليهم الذين كانوا يقولون في قيد حياته هو في المدينة وأهل مكة يقولون السلام عليك أيها النبي، فهل كانوا ينادون الرسول ويخاطبونه أو يسمع نعم طيب يعني إذا يعني العمل مثل الروايتين مشموع. نعم لا ما أريدها. نعم أريد أنه الذي يريدونه علينا زعم البعض يريد عليهم. نعم. لأننا متفقون جميعا على أن المسلمين في قيد حياة يعني الإسلام في مختلف بلاد الإسلام يومئذ كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، فهل يفهمون من هذا أنهم كانوا يخاطبونه وأنه عليه السلام كان يسمع؟ ما أظن المسلمين يقولون هذا الكلام. إذا ما كان الجواب معنى هذا فهو جوابنا. في بعض الناس بيقولوا أنه لمن توفي الرسول عليه السلام روحه أطلقت الحياة كانت